بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف الدروس التي سبق أن عرضناها، وأعتقد أن اليوم سندخل في القاعدة السادسة، وقبل أن نبدأ في القاعدة السادسة نذكر بما جاء في القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة تتحدث أننا نعلم القرآن من وجه دون وجه، والدليل على أننا نفهم القرآن كله قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول. والآيات بالأمر بالتدبر لتدبر القرآن وفهمه كثيرة جدا، ودل ذلك أن الأمر بتدبر القرآن فيه دلالة واضحة على أن القرآن كله يمكن فهمه ومعرفته، وإلا لو كان في القرآن شيء من المعاني لا يمكن فهمه لما أمرنا الله تعالى بتدبره، ولا ذم الذين لا يتدبرون القرآن. أما وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتدبر وذم الذين لا يتدبرون، فهذا دليل واضح أكيد على أن القرآن يمكن فهمه كله. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى التي في سورة العمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله على لفظ الجلال، وهذه قراءة سيد القراء، فدل على أن هناك شيء من القرآن لا يعلمه إلا الله. فهل الدلالة التي أخذناها من الآيات السابقة تتعارض مع هذه الآية؟ نقول: لا، لا تعارض. وكيف نحل هذا الإشكال؟ يحل هذا الإشكال إذا عرفنا أن القرآن يعرف من وجه دون وجه، فوجه المعاني والألفاظ، هذه تعرف المعاني. وكذلك إذا أنت سمعت كلام ابن عباس أن التفسير على أربعة أوجه، فمن كلامه أن هناك تفسير لا يعلمه إلا الله، مؤكد لما جاء في الآية. وإذا سمعت كلام ابن عباس أيضا، أنا من الذين يعلمون تأويله، وإذا سمعت كلام مجاهد أنني عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية، معنى ذلك ابن عباس يفهم القرآن كله وشرح القرآن كله لمجاهد. فهل هذا الكلام الأخير من ابن عباس من مجاهد يتعارض مع كلام ابن عباس السابق؟ وهل الآيات الأولى تتعارض مع الآيات الأخرى؟ نقول لا تعارض، يوضحه كما قلنا القاعدة الخامسة، أن القرآن يعرف وجه دون وجه. ثم استطرد الشيخ في بيان معاني التأويل، وقال إن التأويل يأتي على ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة الموجودة في الخارج، ويأتي التأويل على مصطلح المتكلمين أو مصطلح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. وهذا التأويل هو الذي اختلف فيه الناس، هل يجوز التأويل ولا ما يجوز التأويل، هذا حرام ولا مو حرام. ونحن في لقاء سابق بينا لكم مش موقفنا من التأويل بالمعنى الاصطلاحي، تذكرون؟ نعم. أحسنت. إذن التأويل كمنهج حتى بالمعنى الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال المرجوح، أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، أو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى المعنى المؤول لدليل، هذا نقول يعني بعض طلبة العلم يظن أنه كله ممنوع. نقول لا، إذا وجد الدليل الذي يقتضي الصرف فهذا من التأويل الجائز، هو نوع من التفسير، لأنك قد تفسر الكلام بظاهر اللفظ وقد تفسره بإيش؟ بالاحتمال الآخر، لكن لا بد من دليل، من قرينة إما عقلية أو قرينة سمعية قولية واضحة. وقلت لكم إن شاء الله يعني في لقاء قادم إن شاء الله نعطيكم ضوابط التأويل وقوانين إن شاء الله في لقاءات سابقة، لكن بس نريد نوضح هذه المسألة. ومثاله من التأويل الصحيح وإن كان على خلاف الظاهر، الأصل الآن في الفعل الماضي يا إخوان إيش يدل؟ يدل على أن الشيء إيش؟ انتهى وانقضى. فعندما تسمع قوله تعالى أتى أمر الله، ماذا تفهم منه؟ إنه أتى وانتهى، لا بمعنى أنه سيأتي، صح؟ لكن عندما تسمع قوله في نفس الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معنى ذلك أنه لسه ما بعد جاء، فهمنا ولا لا؟ إذن هذا قولنا أتى وهو فعل ماضي أنه يدل على الاستقبال، هل هذا من التأويل المذموم ولا من التأويل الصحيح؟ من التأويل الصحيح. لما؟ لوجود قرينة وهي في نفس الآية، فهمنا؟ مثل شيء معروف، أنت الآن يا أخي المسلم لما تقرأ القرآن متى تتعول؟ إذا شرعت في القراءة. لكن القرآن مش يقول إذا قرأت القرآن قرأت، يعني إذا انتهيت بعد ما ختم المصحف أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يفعله أحد، صح ولا لا؟ مش ما القرينة الصارفة هنا؟ إيش القرينة الصارفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بدأ يقرأ يستعوذ. السنة نقلت لنا فعله صلى الله عليه وسلم السنة، فلما بين لنا فعله فهمنا أنه قرأت يعني أردت أن تشرع في القراءة لا إذا انتهيت. وأيضا قلنا لكم من المسائل الفقهية مثال ضربناه لكم سابقا، من يتذكر؟ نعم، رفع عن أمتي الخطأ، لازم تقدر شيء رفع عن أمتي إيش؟ اسم الخطأ. لكن الخطأ وقوعه يقع في الأمة ولا ما يقع؟ الأمة تخطي وتنسى. لكن المقصود مو هو إنها لا تخطي أو لا تنسى، لكن المقصود إيش؟ إثم الخطأ والنسيان. لو وقع منها خطأ ونسيان فلا إثم. هذا مثال جيد. طيب وغيره في الفقه، في الفقهيات، في العمليات، من يتذكر؟ قلنا أذكر أنا، قلنا أنه مثل هذا عند الفقهاء عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، إيش فيه دلالة هذا الحديث؟ في الحديث دلالة على إيش؟ الثبوت الشفعة للجار. الجار في اللغة من هو؟ طيب ما المراد بالجار؟ يتردد بين معنيين، بين الشريك وهو مرجوح، وبين الملاصق، يعني جارك اللي بينك وبينه جدار وله بيته ولك بيتك ومنفصلين. فأنت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أليس في الحديث دلالة على ثبوت الشفعة للجار الملاصق؟ ها ولا لا؟ طيب لكن الفقهاء لا يثبتون له شفعة، وإنما الشفعة لمن؟ في حق الشريك الذي لسه ما بعد قاصر. فايش الدليل؟ ايش دليل الفقهاء؟ لماذا صرفوا اللفظ هنا عن الراجح الى المرجوح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اذا قسمت وبينت الحدود فلا شفعة. اذا انت عندك شريك وكانت كل واحد له حصة مشاعة، ثم بعد ذلك قسمتم الارض نصفين، هذا صار له قسمه عرف ما صار مشاع، وأنت لك قسمك، ثم أنت بعت القطعة، هل من حقه أن يشفع؟ نقول ليس من حقه أن يشفع. إذا متى يشفع؟ إذا كانت مشاعة. بأي دليل؟ بدليل إذا قسمت الحدود، إلى دليل آخر. إذا هناك قرينة خارجية، هناك في بعض المرات تكون قرينة في نفس واضح يا إخوان؟ إذا هذا من التأويل الصحيح، وإن كان فيه صرف اللفظ لكن فيه دليل. ويمثل شيخ الإسلام ابن تيمية بالقرينة العقلية لما في قوله تعالى عندما بين ملك بلقيس وأوتيت من كل شيء، هنا عموم، لكن كل إنسان بعقله يدرك أنها لم تؤتى ما يؤتاه الرجال من خصائصهم، إنما هو المقصود في هذه اللفظة أوتيت من كل شيء يعني مما يؤتاه الملوك عادة، ليس لها كل شيء، ما عندها ملك سليمان، عند سليمان ما لا عندها يعني، فهذا يفهم بالعقل ما يحتاج بيانه وتوضيحه. فهمنا يا إخوان؟ مثل قوله أيضا قوله تدمر كل شيء، الآية عموم، لكن وش الذي خص المساكن أنها إيش؟ ما دمرت بنفس الآية فأصبحوا لا ترى إلا مسكن. واضح يا إخوان؟ إذن إذا كان هناك يعني دليل مقصار هذا من التأويل الصحيح، وهو من النوع من التفسير، لأن التفسير لا يخرج عن هذا، إما تقيد مضاف أو تقيد مطلق أو تخصيص عموم أو يعني تعين مضافا يعني محذوف، هذا هو التأويل. واضح يا إخوان؟ أو أنه تكون الكلمة أو اللفظة مترددة بين معنيين وأنت تريد يعني مترددة بين معنيين فأحدهما راجح والثاني مرجوح فتحمله على المرجوح دون الراجح لقرينة، لكن لو لم يكن هناك قرينة فالأصل الظاهر، والأصل إيش؟ الاحتمال الراجح، ما تصرفه على الاحتمال المرجوح إلا إذا كان عندك دليل. لو ما كان عندك دليل يصير هذا من التأويل الفاسد المذموم. ولهذا فجميع تأويلات المؤولة للصفات هو من النوع التأويل إيش؟ المذموم، لأنه ما في قرينة. زعموا أن هناك قرينة عقلية، قلنا لا، قرينتكم العقلية فاسدة، وحنا سبق لنا في الدروس الباقية وبينا ذلك. زعموا أن عندهم قرينة سمعية، قلنا ما هو صحيح عندكم قرينة سمعية. فلا المعتزلة ولا الجهمية ولا غلاة الباطنية ولا الأشاعرة عندهم إيش؟ والدليل على ذلك أن السلف كلهم ما ثبت عنهم التأويل. ولذلك الجويني مثلا في آخر كتبه من ذكر أن السلف ما أوله، وبالتالي فإن التأويل بدعة. وإيش المقصود بالتأويل بدعة؟ التأويل مطلقا ولا تأويل الصفات؟ تأويل الأمور الخبرية التي، لأن القضايا الخبرية ما تتجدد، يعني نفس النصوص التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي في زمننا، وهي اللي في زمن المعتزلة، اللي في زمن الأشاعر ما تجدد شيء. فلماذا تقبلها الصحابة بدون تعرض للتأويل؟ ما جاء، يعني ما فكروا قالوا لا الرحمن العرش استوى، لا ما استوى، استولى. اليد بمعنى القدرة، العين بمعنى العناية، الوجه بمعنى الذات. لم نجد من السلف أحد قال مثل هذا، بل تضافرت الأدلة عنهم إثبات ما أثبته الله لنفسه كما سبق توضيحه وبيانه. فبالتالي لمن يأتي يجي واحد يقول لا أنا دل عندي الدليل العقلي، قام عندي دليل عقلي يمنع هذه الصفة لأنها من لوازم، نقول أنت الدليل الذي سقته وتعتقد أنه أساس هو دليل باطل. لأننا يعني إذا برقت ونظرت أدلتهم العقلية، هو كل أدلتهم في إثبات وجود الله تعالى، ويثبتون وجود الله تعالى بنظرية الجواهر والأعراض. يعني يقولون العالم ينقسم إلى جواهر والأعراض، ثم يقولون الجوهر هو يعني الجزء الذي لا يتجزأ وهو لا يخلو من العرض، والعرض حادث، فإذا الجواهر حادثة. ثم يأتون بالقاعدة وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه قواعده. وبالتالي بناء على هذه القواعد وهذه الأمور قالوا خلاص لو قلنا أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء ويتكلم بحرف وصوت لدل على الحدوث، والله قديم أزلي. فقامت المشاعرة قالوا بالكلام النفسي القديم، وجاءت المعتزلة قالت لا كلام الله حادث مخلوق، اضطرب الاثنين. بناء على هذه طريقتهم في إثبات وجود الله تعالى. فلما جئنا وقلنا لهم بس ما عندكم إلا هذا؟ قالوا نعم. قلنا أول شيء طريقتكم في إثبات وجود الله تعالى هذه باطلة، فأنتم معارضون في إثبات الجوهر الفرد، ومعارضون في قولكم بين العرض لا يبقى زمانا، ومعارضون ومعارضون. فكل هذه هدمها شيخ الإسلام التي بنوها، واللي هي الأساس العقلي الذي يعتقدون أنه قرينة عقلية صارفة للنصوص القاطعة. ونحن أيضا بينا لكم يا إخوان في لقاءات سابقة أن النص من حيث هو نص، يعني الكلام من حيث هو كلام، انقسم إلى كم؟ إلى قسمين من حيث دلالته. قلنا نصوص قطعية لا تحتمل إلا معنى واحد، وقلنا إيش؟ ظواهر هي التي تحتمل معنيين، وهي اللي الآن الكلام فيها. فهمنا ولا لا؟ وسأل إن شاء الله يعني هذا الموضوع سنزيده أيضا تأكيدا وبحثا، لأنه مهم، لأنك إذا عرفته يا أخي انكشف لك أسباب غلط كثير من الفرق الضالة. فإن شاء الله يعني مزيد من البيان له إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله. إذن بعد ذلك بيّن الشيخ مفهوم التأويل، ومن هنا يجي ويفسر ما المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إيش المقصود من هالكلام كله؟ بيان إننا إذا وقفنا وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد؟ وإذا عطفنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل تتعارض المعنيين؟ بعضهم وقف وبعضهم ما وقف. لو حملنا التأويل على معنى واحد لفيه كان معارضة، لأن الوقف يدل على أنه لا يعلمه إلا الله، والعطف يدل على أن الراسخون يشتركون مع الله تعالى في العلم. والصحيح أنه سواء وقفت أو لم تقف فلا تعارض. لما؟ لأن معنى إذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد بالتأويل هنا إيش؟ الحقيقة. المراد بإيش؟ الحقيقة لا يعلم إلا الله. وإذا عطفنا وقلنا ما يعلم الله والراسخون في العلم، وحملنا كلام ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فهمنا يا إخوان؟ فالمراد هنا بالتأويل المعنى، وهذا المعنى معروف عند الجميع. وذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء إيش قال؟ الاستواء معلوم، يعني الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم. إذا نعرف معنى الاستواء، إذا وش اللي ما يعرفه؟ والكيف، يعني حقيقة الكيف أو غير معقول. فإذا حقيقة الصفات، حقيقة اليوم الآخر، حقيقة الجنة، حقيقة النار، ما يعلمها إلا الله، حقائق اليوم الآخر. والدليل على أن التأويل يأتي بمعنى التأويل ما جاء في سورة يوسف، هذا تأويل، يعني إذن الحقيقة الموجودة في الخارج تأويل الخبر، تأويل الأمر تنفيذه، تأويل النهي اجتنابه، وهكذا سبق أننا بينا ذلك. إذن يا إخوان ما في معارضة بين إيش الآيات. نعم. وبعد ذلك أيضا قلنا أن القرآن وصف بأنه محكم، ووصف بأنه متشابه، وتارة وصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه، في تعارض نقول لا، وقد فسرها الشيخ كله في القاعدة إيش الخامسة. وبينا وجاب أمثلة للتشابه الخاص، وهو التشابه النسبي، إنه يشتبه على بعض الناس معنى دون بعض، وقد يستخدم الإنسان بعض الألفاظ اللي فيها تشابه وقد، لكن مفروض الإنسان ما يتبع المتشابه ويترك المحكم. وقلنا مثاله النصارى لما لو استدلوا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى، نحن تدل على إيش؟ على الجماعة، على أكثر من واحد. لو قالوا إنا نحن، هذا معناته أن الله أكثر من واحد، ثلاثة. نقول لهم تمسكون المتشابه تتركون المحكم، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد. لأن إنا نحن ممكن يطلقها الجماعة وممكن يطلقها من الفرد المعظم لنفسه، مثل لما يجي الملك وش يقول؟ نحن فهد بن عبد العزيز، نحن فيصل بن عبد العزيز، فهو يقصد تارة لما يكون إنسان عظيم وعنده أعوان يقصد هو وأعوانه، نحن بنينا، يقصد هو وأعوانه مثلا. فتارة قد يطلقها المعظم لنفسه وقد تطلقها الجماعة، فهؤلاء يمسكوا المتشابه وتركوا إيش؟ المحكم. وهذا هو المذموم، إنك تمسك إيش؟ الألفاظ المتشابهة، والألفاظ المتشابهة قد تشتبه على ناس دون ناس، وهي يعني وتارة قد تستخدم في المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا كان يمزح، وإذا مزح لا يقول إلا إيش؟ إلا حقا. جاءته امرأة عجوز تسأل تقول له يا رسول الله ادعو الله أن يدخل الجنة، قال ما علمت أن العجوز لا تدخل الجنة؟ فحزنت حزن شديد، فلما شافها حزنت قال أما قرأت قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرب أتراب. إذن في الجنة كلهم يرجعن أبكار صغار، فهذا إيش؟ إذن اشتبه عليها، لا يدخل الجنة عجوز، لكن أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى الآيات المحكمة. ومثل لما جاء يمزح على ذاك وقال له يا رسول الله احملني، وش قال له؟ قال يا رسول الله احملني، فإيش قال له؟ سأحملك على ولد ناقة. قال وماذا أفعل بولد ناقة؟ يعني حسب صغير، يعني من اللي عمره سنة سنتين. قالوا هل تلد النوق إلا وش حتى الكبير هو ولد ناقة وش؟ فهذا أيضا، فهذا اشتبه عليه اللفظ ما عرف. وقد يستخدمها الإنسان في المعاريض، لما استعملها أبو بكر فسأل الناس أنتم من وين؟ فأخبروه، فلما سألوه من أين أنت؟ قال من ماء، قال من ماء، هم ظنوا قبيلة ماء، وهو يقصد الإنسان من إيش يخرج؟ من ماء. فهذا أيضا من فإذا في بعض المرات يشتبه يكون يعني، وفي أمور محكمة ما تشتبه على الإنسان، ممكن إنسان يعرفها، وفي أمور إيش يتشابه ولا يعرفها إلا أولو العلم. مثل يعني لو واحد مثلا سمع قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كل واحد يعرف شهر رمضان ها ويعرف ايش القرآن وانه نزل فيه، ما فيها ما يشتبه على احد. لكن في بعض الآيات والأحاديث وكذا ما يقدر يجمع او يربط بينها، ولا لا يا مشايخ؟ فإذا الامور هذه نسبية. نعم، امور ايش الفهم نسبية. طيب وين آخر موضوع؟ خلصنا الخامسة، بدأنا في السادسة، 100 ما خلصنا من 100 100 وكم؟ إيش خلصنا من 100؟ أنتوا إيش عندكم؟ مية. طيب جرحت اشرح لكم شيء ما بعد اخذناه الاحكام الخاصة، ظنيت القاعدة السادسة. نعم تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بأسمائه الحسنى، وهذه الأسماء متضمنة للصفات. وقلنا إحنا الدلالة تارة تكون دلالة مطابقة، وتارة تكون دلالة تضمن، وتارة تكون دلالة إيش؟ التزام. فمثلا عليم ايش دلالتها؟ تدل على معنيين بالمطابقة، ما هما؟ الذات وصفة هي العلم. قدير دلالتها المطابقية والشيء قدرة صفة والذات، إذن ذات الله قدير، إذن تدل على الذات اللي هي الذات الإلهية زائد صفة هي ايش؟ القدرة. طيب عليم، إذن هذه دلالتها المطابقية أو دلالة المطابقة. دلالة التضمنية والشيء على الذات لوحده أو على العلم لوحده، فهذا تضمن، دلالة إيش؟ بالتضمن، دلالة بالتضمن. معي؟ دلالة الالتزامية والشيء الحياة، لمن يكون عليم فتدل على إيش؟ على أن هذا العليم حي، قدير تدل على أنه حي، سميع بصير ها دلت على إيش؟ على أنه حي. واضح يا مشايخ؟ طيب إذا أنت لما تسمع عليم قدير، أما تميز بين العلم والقدرة ولا لا؟ تفهم من معنى عليم غير ما تفهم من معنى قدير، وكلاهما يدلان على ماذا؟ على الذات الإلهية. إذا هي هذه الألفاظ في دلالتي على الذات إيش؟ متواطئة متفقة، في دلالتي على الذات متواطئة، وفي دلالتها على المعاني المختلفة من الصفات إيش؟ متباين. إذن لها دلالة التباين إذا كانت تدل على الدلالة التضمنية وهي الصفات، ودلالتها على الذات هذه دلالة بالتواطؤ والاتفاق، كلها هذه دلالتها على إيش؟ على الذات. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. نعم، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمي محمد، معروف هذا محمد وأحمد، والماحي يعني الذي إيش يمحو الله به الكفر، الماحي الذي يمحو الله به إيش الكفر. وسمي الحاشر، وش معنى الحاشر؟ الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم. الحاشر يعني إيش؟ يحشر الناس على قدمه. ها؟ وسمي إيش أيضا العاقب. ما معنى العاقب؟ ها؟ الذي ما بعده نبي. عاقب يعني ما بعده نبي، خاتم الأنبياء. وذلك من يدعي النبوة كافر، وذلك القديانية كفار، وإن كانوا منتشرين الآن ولهم مساجد ولهم مدارس، فهذا كفرة. ليش؟ لأنهم يدعون أن أحمد مرزا غلام نبي، والنبي هو العاقب لا نبي بعده، وفي 30 كذاب وكلهم يدعي أنه نبي وهو كذاب. لكن الآن المشكلة اللي منتشرين هم القاديانية، كانوا في زمن الاحتلال البريطاني كانت هي البريطانية تدفع لهم الأموال وتدعمهم. ليش؟ لأنه ألغى الجهاد، قال ما يجوز أننا نجاهد البريطانيين. ليش؟ احتج بالقضاء والقدر، قال الله لو أنهم ما فيهم خير ما الله حكموا بلادنا، هذولا فيهم خير الله أرادهم. فهؤلاء يأتون بالقضاء والقدر لتعطيل إيش ركن الذي يكاد يكون الركن السادس منه وهو الجهاد. عند بعض العلماء يؤكد الجهاد اللي هو فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية اللي هو الجهاد. من اللي يعطلوا؟ القاديانية، هؤلاء الذين يزعمون أن أحمد مرزا غلام نبي. فالعاقب إذن أنه لا نبي بعد. طيب موضوع درسنا هذه الأسماء الخمسة دلالتها إيش على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. إذا قيل محمد يراد به هذا الشخص الذي قال أنا رسول، أحمد هذا هو، العاقب هذا هو، الحاشر هذا هو. لكن دلالتها على المعاني هذه العاقب دلت على أنه لا نبي بعدها، الحاشر دلت على معنى يوم الحشر يحشر الناس على قدمه، وهكذا الماحي دلت على صفة من أفعاله ومن جهده صلى الله عليه وسلم. فكل هذه لها دلالة ولا لا؟ فهي متباينة ومتفقة. إذا متفقة من وجه وبيش ومتباينة من وجه، واضح يا إخوان؟ إذا دلالتها على الرسول واحدة بالاتفاق، ودلالتها على المعاني المختلفة ذي بيش بالتباين. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. يعني هنا يصير نزاع بين الناس، محمد وأحمد والماحي، أو القرآن والشفاء والهدى والتنزيل، أو سميع عليم بصير، هل هذه ألفاظ مترادفة أم ألفاظ إيش متباينة؟ ناس قالوا لا هذه ألفاظ مترادفة، قالوا لأنها تدل على ذات واحدة، هذا فريق. وناس قالوا لا هذه ألفاظ متباينة لأنها تدل على معاني مختلفة. طيب أنت نبغاك ترجح، إيش الصحيح مع مين؟ نقول لا كلا المعنيين صحيح، لكن الذي يقول لا بس متباينة نقول له غلط، هي متباينة وإيش متواطئة في آن واحد، واضح؟ إذن هي فيها يعني مترادفة إذا نظرت في دلالتها على الذات فهي مترادفة، وإذا نظرت في دلالتها على معاني مختلفة فهي إيش متباينة. إذن واضح يا إخوان؟ فلو واحد جاء وقال لها هذه مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة هو صحيح، لكن أغفلت ما تحمله من معاني أخرى. واضح يا إخوان؟ وإذا قال الشيخ والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، هذا التحقيق، هذا التحقيق. يعني من نظر إلى أنها مترادفة قصر، ومن نظر إلى أنها متباينة قصر، والصحيح أنها مترادفة متباينة، مترادفة إذا نظرت إلى إيش إلى الذات، فسميع عليم بصير تدل على ذات واحدة وهي الذات الإلهية. أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعقب دلالتها مترادفة لأن دلالتها على ذاتنا. القرآن والشفع مترادفة لدلالتها على معنى. لكن إذا نظرت إلى ما تحمله من معاني الصفاتية فهي إيه؟ متباينة. نعم. وإذا هذا هو التحقيق. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. نعم. الآن بيجيب مثال. القرآن نفسه هو واحد، لكن تارة نصف بأنه محكم، وتارة نصف بأنه متشابه، وتارة نصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه إيش؟ متشابه. هل في تعارض؟ الآن يحل يعني عرفنا التساؤل. نعم. اقرأ. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فأخبر أنه كله متشابه. إذن قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، إذن أخبر أنه أحكم آياته، إذن القرآن كله محكم. هذا دليل على أن على وصف القرآن كله بأنه إيش؟ محكم. هذا دليل. نعم. الآية الثانية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني وصف بأنه كله متشابه، بناء الأول كله محكم والثاني كله متشابه. هل في تعارض؟ نعم. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه، وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة، وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. الآن هو حلل اللفظة الإحكام، إيش دلالتها؟ بدأ بتحليلها، أبين لك أخذت منها حاكم والحكم الفصل بين شيئين، أبغى أحكم بيننا نمشي إلى الحاكم ليفصل بيننا، فهو التمييز بين وذلك تقول الحكمة ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، هذا تميز. هذا فهنا إذا وصف الله تعالى للقرآن بأنه كله محكم، ثم جاء يعني أيضا ما معنى أحكمت السفيه، ما معنى الحكمة التي نستخدمها للدابة عشان تتحكم فيها وتمنعها، فهو كل فيه معنى المنع ومعنى اختلاط شيئين بعضهما ببعض. فهنا لما جاء قال الوصف للقرآن بأنه كله محكم روعي فيه معنى الإتقان، فالقرآن كله متقن، فكلام متقن. القرآن وصف بأنه محكم لأنه كلام متقن، يتميز الصدق من الكذب في أخباره، فكل أخباره صدق. نعم. وأيضا أوامره ما أمر الله تعالى به فهو يدعو إلى الرشد، وما نهى الله عنه ففعله يؤدي إلى الغي. فإذا القرآن محكم من هذه في أخباره، ومحكم في أوامره ونواهيه، أي متقن. هذا معنى الإحكام. نعم. والآن نبقى. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهذا كله من أن القرآن كله متقن، كله متقن، نعم، سواء يعني كان فيه معنى الإفتاء أو معنى الهداية والبشارة، كله من إتقانه أنه متقن وهو محكم، نعم. هذا إذا انتهينا من تحليل لفظة لما وصف القرآن كله بأنه محكم، والآن بنشوف وصف القرآن بأنه متشابه، الآن بيحلل أيضا معنى التشابه، يحللها، نعم. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام البشر ما فيه تشابه لأنه فيه اختلاف، أما القرآن فهو كلام متشابه، أي يشبه بعضه بعضا، أي لا اختلاف فيه، فهذا معنى أنه متشابه، أي أنه يشبه بعضه بعضا، لا ينقض بعضه بعضا، ما فيه اختلاف. يعني ممكن إنسان يأمر بشيء ثم يأمر بنقيضه، يعني حتى أحكام البشر، شوفوا معاملات الناس، يكيلون بمكيالين، يسرق زيد ويسرق عمرو، تقطع يد زيد وهذا يعفى عنه، هذا حكم بشري فيه هوى، لكن القرآن يعني ما ممكن، يعني شوف التناقض عندهم في الغرب الحين، في الغرب عندهم الزنا مباح والإعلام يروج له للفاحشة، يروج ولا ما يروج؟ يروج، يسمونه حرية شخصية، يسمونه إيش؟ يعني لو أحد ما في عندهم قوانين تمنع الفاحشة، لكن عندهم لو أن يضبط الرئيس أو الوزير يمارس الجنس مع السكرتيرة لابد أن يستقيل. طيب أنتم ترون أنه حلال، فمش اللي جعله مرة حلال ومرة حرام، يعني في مذهبكم وفي عقيدتكم وفي مجتمعاتكم وفي ممارساتكم، يعني ممكن يلتقط يختلط الرجال بالنساء ويقيمون حفلات الماجنة والليالي الحمراء، معليش، لكن لو مورس لو ضبط وعندهم مجلات متخصصة في الفضائح، إذن هو فضيحة. طيب كيف إعلامكم يجعله حب وشهوة وتارة تجعلونه فضيحة؟ هذا من إيش؟ هذا من التناقض، اختلاف. إن رجعوا إلى الفطرة قالوا والله هذا وزير ما يستحق، إذا كان يمارس الجنس يصير وزير، معناه تضيع أسرارنا، وإذا نظروا إلى الشهوة وكذا نسوا هذا الأمر وبدأوا يروجون. يعني لو مثلا يأتي شخص ويمنع اختلاط، قالوا هذا متزمت، هذا أصولي، جاءت، وذلك في بلادهم لما تحجبنا النساء في فرنسا قامت القيامة عليهم، ليش تتحجبون؟ طيب أنتم فطركم تقول العفة هي الموافقة لشرف الإنسان، لكن هذا من التناقض في قوانينهم وفي أعرافهم وفي معاملاتهم وفي ممارساتهم، يعني نعم. إذن القرآن ما فيه اختلاف، ما يأمر بشيء ثم ينهى عن مثله، ولا ينهى عن شيء ثم يأمر بمثله أو بلازمه، لا هذا ما يمكن، لكن هذا يمكن يكون في قوانين البشر في ممارسات البشر، نعم. وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. نعم، يعني التشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر إيش؟ بنقيضه. ما يجي مثلا يأمرك بالصيام وهو الإمساك عن الطعام، ثم يأمرك في الوقت نفسه أنك تأكل وتشرب، هذا نقيض الصيام، لكن ما لا يمكن يكون هذا في أمر القرآن. بل يأمر به أو بنظيره بمثله، هنا كتب أو بملزوماته، والذي يظهر لي أو بلازمه، لأنك يعني ممكن أنت تأمر بالشيء أو بنظيره أو بلازم هذا الشيء. ويمكن أني أمرك بالشيء وقد لا أمرك بالملزوم، يعني ممكن لا أمرك بالملزوم، يعني مثلا، لكن إذا أمرتك بشيء لا أنهاك عن لازمه، لا بد أني أمرك بلازمه. واضح؟ يعني مثال، يعني شلون؟ يعني مثلا جيت واحد الواحد شخص قلت له عمر لي المسجد وبني لي السقف، لكن لا تبني لي الأعمدة، هذا مو ممكن، لا يمكن أتصور. فأنا إذا أمرتك بشيء لابد أمرك بلازمه، كوني أمرك تأمر السقف لازم تحفر. يجي واحد مثلا قلت له يلا أبيك تبني لي العمارة، جيت وشفت جايب العمال يحفرون، أنت مجنون تحفر؟ تبي تهد بيت الجيران ولا تبي؟ لا تسوي لي حفر، ما بيك، ما قلت لك احفر لي، أبيك تبني لي. طيب لا بد من لازمه، كيف أبني لك بدون أن أحفر حفرة؟ لا بد. جيت وجبت له المواد ورميتها في الشارع، قلت مجنون ليش ترمي المواد في الشارع؟ طيب وين كيف أعمل إذن؟ إذا هذا تناقض، واضح يا إخوان؟ لكن الملزومات ممكن أن تأمر شخص أو تقول تعال أبيك تعمر لي، لكن فقط أريدك إيش؟ أن تقوم بالعظم، ما أبيك تشطب، ويكون التشطيب لشخص آخر. أو تأمر شخص تقول له بالله ابن الأعمدة بس خلاص لا عاد تبني السقف، فأمرك بعدم بناء السقف ما في إيش؟ تناقض، صح ولا لا؟ يعني لو قلت لشخص أريدك أن تبني الأعمدة لكن لا تبني السقف، يجي يقول لك لا متناقض، ما يمكن، لازم أبني لك. تقول لا يا أخي وش كارك منك؟ أنت فقط عليك بالأعمدة، السقف بخلي واحد ثاني. لكن في الوقت نفسه تجي تقول واحد يلا الحين ابن السقف، لكن لا تجي الأعمدة، يقول لك يا عم أنك تأمرني أني أبني الأعمدة ولا أمر واحد آخر يبني الأعمدة بعدين أنا أجي أمر السقف، ولا لا يا إخوان؟ فإذا الظاهر هنا في اللفظة أو بلازمه، ها بدون بملزوماته، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. معي يا إخوان؟ نعم. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، إذن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسكار أو نهى عن الخمر، والحديث جاءت الأحاديث بمنع الإسكار. بعض الفقهاء قال الخمر هي عصير العنب. طيب الخمر يعني أقصد المسكر ممكن يتخذ من غير عصير العنب، من التمر، من الزبيب، من أي شيء آخر. الخمر هو عصير العنب إذا اشتدوا، هذا عندهم بعضهم. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن شيء ثم لا ينهى عن إيش؟ عن نظيره. فإذا نهانا عن ما يذهب بالعقل، فلو جانا الهيروين ولا جانا الحشيش ولا هذا كله أيضا هو ينهى عنه، وإن كان ليس باسمه في القرآن، ما يمكن الله، فهمنا ولا لا؟ إذا نهانا الله عن شيء لا يمكن أن ينهى. مثلا واحد جاء وسمع قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، قال الله قال لا تأكلوا الأموال، لكن راح مسك الأموال وحرقها. الإحراق بمعنى الأكل هو الإفساد. يعني واحد جاء وقال وجدته يضرب أباه، تقول يا أخي اتق الله، الله يقول لا تقول له ما أفرد. قال إيه، الله نهى عن التأفيف لكن ما نهى عن الضرب والتعنيف. قال لي لا تقول أف، أنا ما قلت له أف، أنا ضربته بس. قلت له يا سبحان الله، الله إذا نهى عن شيء ينهى عن ما هو مثله وما هو أشد منه. ومثل ما يشنعون به على الظاهرية، ولا ندري هذا صح عنهم ولا لا، الحديث جاء أنك منهي أنك إيش تبول في الماء الراكد، ما تبول. يعني إذا كان في ماء راكد ما يصح أنك تبول في الماء الراكد، ماشي؟ يقولون أن الظاهرية يقولون لا يجوز البول، لكن لو جبت قارورة، يعني لو بولت مثلا في إناء وكبيته في الماء الراكد يجوز. أن هذا يعني هذا يشنعون فيه على الظاهرية، ما ندري. لكن العقلاء يفهمون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، فسواء بلت مباشرة ولا بلت في معون وجيت وصبيته فيه كله سواء، لا يمكن إيش أنه ينهى عن شيء ويبيح نظيره. إذا نهى عن شيء نهى عن نظيره، هذا مثل هذا. فهمنا يا إخوان؟ ذلك القياس عند أهل العلم، يقيسون الأمور. يعني فهمنا ولا لا؟ فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء شاف وإيش العلة في الأمر، فينظون القياس. هذا أمر موجود يعني تفهمونه في لكن بعض المرات يكون الخطأ في القياس بأسباب معينة، وأكثر ما يخطئ الناس القياس الأمور الفقهية. نعم، واضح يا إخوان؟ إذن هذا القرآن متشابه، ما يجي في موضع يأمر بشيء وفي موضع آخر إيش يأمر بضده أو بنقيضه. ولذلك لما جاء يعني قيل أن الظاهرية يقولون مثل هذا الكلام، العلماء جاءوا وشنعوا عليهم، فهذا لأنه ما يقوله إيش إنسان يحسن ما يقول. نعم نعم. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. يعني شوفوا، التناقض في الأخبار يقع في عند الناس. وأنتم شفتوا لما حنا عرضنا مذاهب القوم، شفنا الباطنيين كيف يتناقضون، وقلنا كلامكم ممتنع. ليش؟ لما يجي يخبر عن الله يقول لا موجود، إذن هو إيش؟ معدوم. ثم يقول لا معدوم. فإذا أخبر بشيء أخبر بإيش؟ بنقيضه. القرآن ما في هذا الشيء. بعض الطلاب لما كنت أختبرهم ويجي يشرح لي مثلا مذهب، ما ينتبه أنه يتناقض في كلامه، فجاء يكتب لي مذهب فلان قال أنه يقول لا موجود ولا معدوم وهو يثبت الوجود. توك تقول يقول لا موجود ثم تقول يثبت الوجود، هذا تناقض. يعني عرفنا ولا لا؟ فبعض الناس لما يجي يخبر عن شيء يأتي بالكلام متناقضا في آن واحد. مثل واحد كتب والأزل ينقسم إلى ما ليس له ابتداء وإلى لا أزلي. كيف أزلي وينقسم إلى لا أزلي؟ أنت تقول أزلي ثم تجي. فبعض الناس ما يعني تجد فيه التناقض في كلامه وفي إخباره. لو دققت بعض الناس ما ينتبه إلى أن كلامه متناقض. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن شيء لا يمكن إيش أن يخبر بنقيض الشيء. نعم نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا بعضها بعضا. ارفع الأولى وانصب الثانية. يوافق بعضها بعضا. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وحنا رأينا تناقض المتكلمين عموما عندما عرضنا مذاهبهم سواء الباطنيين أو سواء المعتزلة. لما يجي المعتزل يقول الله عليم بلا علم، هذا متناقض، لأن عليم زي ما قلنا دلالة المطابقية ذات زائد علم، قدير ذات زائد قدرة، فلما تقول لا بدون القدرة معناه تناقض كلامك. وهم يظنون أنهم أرباب عقول، وكذلك لما تجي للأشاعر وهكذا تجد فيه كلامه متضاد، لكن لما تجي إلى القرآن لا تجد فيه التضاد ولا تجد فيه التناقض. ولذلك بالتالي كان وصفه بأنه متشابه أي إيش يعني لا اختلاف فيه، توافق بين الكلام، ما تجد الكلام هنا كلام وفي مكان آخر كلام آخر، لكن لو كان من كلام البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو المعنى وصف القرآن كله بأنه إيش متشابه. إذن وهذا التشابه العام لا يتناقض مع إيش مع الإحكام العام. إذن قلنا التشابه العام إنه ما فيه اختلاف، وقلنا معنى الإحكام وشو؟ الإتقان. وقلنا الإحكام بمعنى الإتقان إنه متقن أتقنه الله تعالى. فإذا وصف القرآن بأنه كله إيش محكم، إذن هو متقن، ووصف أنه كله متشابه أي لا اختلاف فيه، يعضد بعضه بعض، يعني لا يأمر بأمر ثم يأمر بنقيضه، ولا ينهى عن شيء ثم ينهى عن نقيضه كذا، ولا يخبر عن شيء ثم يخبر عن ضده أبدا. فإذا القرآن كله متشابه، إذا التشابه العام يتفق مع إيش مع الإحكام العام اللي بمعنى الإتقان. نعم. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. ماشي، هذا فسر لنا أنه لا معارضة بين وصف القرآن. قلنا أن القرآن كله وصف بأنه محكم في آيات، ووصف كله بأنه إيش متشابه في آيات، هل فيه تعارض؟ نقول لا، الإحكام الذي وصف به المراد به الإتقان، والتشابه أنه لا اختلاف فيه. فإذا هذا الوصف القرآن كله بأنه محكم متفق مع بعض. نعم نعم. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. نعم، يعني طبعا الإحكام الخاص غير التشابه الخاص، وطبعا في أشياء تتشابه يعني يشبه شيء من وجه ولكن يختلف معه من وجه، ويكون هناك ناس متخصصين مثلا في العطور أو في العسل أو في التمور، بعض الناس قد ما عنده خبرة فيتشابه عليه كله تمر، فلا يميز إن هذا أغلى من هذا وهذا أحسن من هذا وهذا أفضل من هذا، ما يميز. لكن في إنسان لا عنده القدرة على التمييز، فهنا إذن في تشابه خاص، وهذا إذا أمر نسبي، يعني مثلا ممكن واحد يروح إلى يظن كل غترة حمراء متساوية في الثمن، تعرفون في تفاوت، من يعرفها؟ ناس متخصصين. لكن إنسان عادي أو ما عمره لبس هذا اللباس ما يميز. وحتى في يعني في جميع الألبسة والأطعمة والأشربة يعني قد يشتبه بعض، لكن بعض الناس يقول هذا عسل كله سواء، لا يختلف بعضه عن بعض. ومن يعرف أن هذا يختلف بعضه عن بعض؟ بعض الناس. لكن بعض الناس يشتبه عليه يظن هذا مثل هذا، ما يميز بين الرخيص وبين الغالي، لكن بعض الناس لا يميز. يعني أنت مثلا إذا ما أنت بجوهرجي ممكن الزجاج يشتبه عليك بالجوهر الثمين، إذا كنت أنت بجوهرجي يشتبه عليك النحاس بالذهب، لكن من اللي يميز بين هذا وهذا؟ الإنسان المختص. فهنا هنا في تشابه خاص وهنا في إحكام، من يميز ويفرق بين هذا وهذا؟ المختصين. نعم. فهنا بعض الناس يشتبه على بعض الناس أنه هو مثله، لو جبتك زجاج وجوهرة أنت ما تعرف، ما أنت بجوهر جيت تظن هذا مثل هذا، لكن يجي واحد المتخصص يقول لك لا هذا زجاج ما يسوى ولا بريال وهذا بمئات الألوف. تجي الواحد مثلا متخصص في العسل تجيب له كذلك هذا سكر وماء ما هو بعسل، وهذا لا هذا عسل أصلي جيد ممتاز سدر، لكن أنت ما عندك القدرة في المعرفة مثل الأخ الثاني هذا متمرس. فإذا التشابه الخاص يشتبه على بعض الناس دون إيش؟ دون بعض، لأنه فيه من وجه يشتبه من وجه. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، بعض الناس ما يميز فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. الأمر لما نقول أمر نسبي وإضافي أنه يعني عند ناس مشتبه وعند ناس غير مشتبه، يعني ما هو متشابه تشابه عام بحيث كل الناس اشتبه عليهم، لا قد يكون التشابه أمر نسبي، مثل زي ما قلنا التشابه في إيش؟ في الأطعمة وفي الأشربة وفي بعض الناس يميز وبعض الناس لا يشتبه عليه. لو قلت الواحد روح اشتري لي عسل ممكن يروح يجيب لك عسل مغشوش ما يعرف، لكن لو ذهبت إلى إنسان مختص عرف لك. فهذا نقول أمر نسبي إضافي. إيش نسبي؟ يعني ليس عاما بالنسبة لبعض الناس دون بعض أو بالإضافة إلى الناس دون بعض، هذا المقصد أنه من الأمور النسبية الإضافية، فهذا تشابه خاص فهو أمر نسبي إضافي. وهكذا بعض الأحكام قد يشتبه على الناس. نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، مثل بعض الناس الآن يشتبه عليه مسألة التقصير أو مسألة التورق بمسألة الربا، يقول إيش الفرق بين هذا وهذا، وبعض أهل العلم يقول لا وحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع شرعي جائز وهذا ربا لا. فلكن قد يشتبه على بعض الناس إنه ما الفرق بين هذا وهذا، فهذا من التشابه الخاص. نعم. وقال واشتبه على المشركين انه قال انما البيع مثل الربا، وش الفرق بين البيع والربا؟ كله تراضي. نظروا الى ايش؟ الى التراضي. قال انا لما واحد عنده سلعه ب100 واشتريها منه ب100 و10 هذا ربح ولا ما ربح؟ هذا بيع. ولما انا يعطيني 100 واعطيه 110 انما البيع مثل الربا، اشتبه عليهم البيع بالربا لوجود التراضي. قالوا ما دام في تراضي خلاص انما البيع ايش؟ مثل الربا، كله فيه التراضي. لكن الله سبحانه وحل الله البيع وحرم الربا. نعم. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإنما كان مشبها له من بعض الوجوه. وإن كان مشبها له من بعض الوجوه فليس هو، يعني هذا من التشابه الإضافي. لو جاء واحد سمع إن في الآخرة عسل أو إن في الآخرة مثلا قصر، فهو راح يتصورها أنها مثل بيوت الدنيا من لبن ومن طين أو من اسمنت ومن طوب. فبعض أهل العلم لا ينبي يبين له إنه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، ليس هذا إلا في الأسماء، لا تتشابه إلا في الأسماء، ولكن الحقائق مختلفة متباينة. هذا من الذي يدرك هذا؟ أهل العلم، لكن العوام قد لا يدرك. فهذا من التشابه النسبي، اشتبه عليهم ما موجودات الآخرة وموجودات الدنيا، لأنهم وجدوا أن الاسم واحد، وجدوا أن الاسم إيش؟ واحد. فجاء أهل العلم وعرفوا أن هذا يختلف، تختلف موجودات الدنيا عن موجودات الآخرة، فيها تباين. نعم. وإن كان فيه تشابه من بعض الوجوه. نعم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. نعم. يعني طبعا الاشتباه ووقوع الناس في يعني مثل عباد القبور الآن، كيف لبس عليهم وصاروا يعبدون القبور؟ لأنهم قالوا يعني اشتبه عليهم أن النبي أن الأولياء أحياء في قبورهم، وبما أنك تسأل الحي وتقول له أعطني ماء وعالجني وتطلب منه وتسأله، فجعلوا السؤال من الأموات مثل السؤال من الأحياء، فاشتبه عليهم هذا السؤال بهذا السؤال، والاستعانة هنا بالاستعانة هنا، والاستغاثة هنا بالاستغاثة هنا، فجعلوها موردها واحد. لكن لما يأتي أهل العلم ويبين لهم أن سؤال الأحياء دل عليه العقل وهو يمارسه الناس، أما سؤال الأموات والغائبين ففيه نوع من الخضوع والذلة، إذن فهو فيه نوع من العبادة، والإنسان ينبغي له إلا يعبد إلا الله. وهم إن كانوا أحياء ولكن ليست حياتهم كحياتنا، حياتهم ليست كحياتنا، وإلا لو كانوا أحياء بالمعنى الحقيقي الذي هو بمعنى الحياة هنا، إذن ما طلقت زوجته وما قسم الميراث، مدام حي إذن هو يملك ماله، الحي هو الذي يملك، وإذن لابد أنه يتصرف يأكل ويشرب ويمشي، هذا الذي نعرفه. لكن عندما أخبر الله تعالى بأنهم أحياء فدل على أنها حياة أخرى غير الحياة التي نحن فيها، غير الحياة التي نحن، حياة يسموها برزخية، وبالتالي فلا يصح لك أن تتعامل معهم سؤالا أو طلبا أو استغاثة أو استعانة، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. لكن بعض الناس لا، يتعبد الله بسؤالهم، يتعبد الله بالاستغاثة بهم، يتعبد الله بالطواف حولهم، يظنه عبادة، يظنه توحيد، لكن اشتبه عليه، قال وش الفرق بيننا؟ فاستغاثه الذي من شيعته والاستغاثة، هذا حي يسمع ويستصرف في قبره. فلما اشتبه عليه تصرف هذا ما سمعه أنه يتصرفون بما يراه من تصرف الأحياء، وقع في إيش؟ في شرك أكبر والعياذ بالله. فهذا إن هذا الاشتباه خطير، إن ورط الناس في الشرك، وهكذا اشتباه في كما رأينا عند علماء الكلام. نعم. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. نعم، يعني قد يقع الناس، وهذا يقع في الفقهيات، أنه يقع في قياس فاسد، فينبني على القياس الفاسد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. يعني ممكن يظن العلة، علة الحكم شيء وهي ليست، ما تصلح أن تكون علة. يعني مثلا زي ما لو جاء شخص وقال، لما جاء الرجل الأعرابي ثائر الرأس يضرب صدره وقال يا رسول الله هلكت، قال ماذا؟ قال جامعت في رمضان. فجاء الشخص وقال إيه، إذا علة الحكم كونه أعرابي، إذن كل أعرابي يجامع في رمضان عليه الكفارة، أما إذا كان حضري فلا عليه شيء. مو صحيح هذا، قياس فاسد هذا، ما له. أو يجي يقول لا، إذن كونه ثائر الرأس، إذن الواحد اللي مطول رأسه هو اللي إيش عليه كفارة، واللي حالق رأسه ما عليه كفارة، يقول هذا لأننا تفقه هذا الشيء. والأمثلة على القياس الفاسد كثيرة في الفقهاء عند الفقه، إذا قرأت لابن حزم تجده يتتبع القائسين في إغلاطهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يسأل يقول، فرقة الباطنية وفرقة الإباضية إلى من يرجع أصلهم من الفرق؟ الباطنية سموا باطنية لأنهم يقولون إن القرآن له ظاهر وباطن، وهم طبعا يحرفون الكلم عن مواضعه، وتأويلاتهم فاسدة ليس لها أي سند، لا من لغة ولا، يعني يتلاعبون بالقرآن، وهم نشأوا من يعني أساس نشأتهم عبد الله بن سبأ اليهودي السبعية، وطبعا هؤلاء السبعية هم الشيعة الذين طبعا أله علي، عبد الله بن سبأ كان يدعو إلى تألية علي وإلى القول بالرجعة وإلى القول بالحلول، وأن الإله يحل في الأشخاص وأن الذات الإلهية حلت في علي، ولذلك أتباعه ذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسجدوا له وقالوا أنت إلهنا، يعني حل فيك الإله. فقام الإمام علي رضي الله عنه حرقهم بالنار، قالوا إيه هذا دليل على أنه أيضا إله، لو ما يحرك بالنار إلا رب النار. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني غلام عنده اسمه قنبر وحرقه. هؤلاء فرخوا فرق متعددة كثيرة، منها النصيرية ومنهم الإسماعيلية، وتارة يسمون البهرة وتارة. فهؤلاء طبعا من أبرز عقائدهم تحريف القرآن وزعم أنه ظاهر وباطن. قد هذه التحريفات ما تظهر في عوامهم وما يدرون عنها، لأننا رأينا عوامهم يمارسون العبادات حتى في الحرم، يصلون ويطوفون وكذا، لكن غلاتهم فهم زنادقة، يعني علماءهم، وقد يحتفظون بأسرار. ولذلك مر علينا في الدراسات السابقة من مذاهبهم إنهم يقولون مثلا الصلاة، إيش تفسير الصلاة؟ معرفة الأسرار، يعني اللي يعرف أسرار المذهب خلاص هذا صلى، ما عاد يحتاج يركع. والصيام، احنا ما عارفين وش الصيام، كل المسلمين يعرفون وش الصيام، قالوا الصيام كتم الأسرار، إذا عرفت أسرار المذهب ما تعلم أحد، هذا عندهم الصيام. طبعا هذا عند كبارهم. ويقولون مثلا ما المقصود بالحج؟ زيارة المشايخ، مو بالحج اللي احنا نعرفه انك تروح الكعبة وعرفة ومنى واركان، لا، انك تزور المشايخ. فهذا من التحريفات الواضحة اللي تجعلهم اكفر من اليهود والنصارى. لذلك الامام ابن تيمية رحمه الله كان يكفر النصيريين، يقولهم اخطر على الامة من اليهود والنصارى. وطبعا يعني لهم ايضا تأويلات، يعني الرافضة والشيعة مثلا يتأولون كثير من القرآن، مثلا اذبحوا بقرة، قالوا اذبحوا عائشة، وش جاب البقرة؟ لكن الحقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جعلهم يعني يتلمسون أي لفظة بدون أي مناسبة ويلصقونها بعائشة. وكذلك يعني أبي بكر وعمر بعض الآيات اللي ما لها مناسبة يقوم يلصقونها بإيش؟ بأبي بكر وعمر وبعض الآيات. فإذا الباطنيين مذهبهم خطير وهم موجودين، لكن طبعا متسترين، حركتهم سرية، وهم أنشأوا الدولة الفاطمية اللي حكمت مصر. لكن طبعا هذا إصرار المذهب ما يظهرونه للعوام، حتى عوامهم ما يظهرونه، لأن عندهم أيضا من من من من أحكامهم الإباحية، إباحة البنات يعني إباحية مطلقة، ما في شيء اسمه حرام، ما في شيء اسمه حرام، حلال حتى البنتك. ولذلك يعني شوف القياس الفاسد، شوف قياسهم الفاسد في تحليل البنت. يقول الآن أنت إذا زرعت زرعة، إذا زرعت زرعة في عندك بستان وزرعت الزرع، من أحق بالثمر، أنت ولا الثانين؟ الأجانب، أنت أحق بالثمر، إذا أنت هذه بنتك، أنت اللي زرعتها، من أحق أن يتمتع بها؟ شوف القياس الفاسد، قاسوا الذرية بإيش؟ بالأشجار، ليبيحون مثل ما أنت الأشجار تأكلها أنت، إذا يجوز لك إيش؟ أن تنكح بنتك، وليت يعني أن تفعل. فهذا نسأل الله السلامة، يعني عقائدهم فاسدة، إباحية مطلقة، نسأل الله السلامة. الدروز هم الآن ما ينتسبون إلى الإسلام، ما يقولون إحنا مسلمين، باطنيين، نعم باطنيين، هم خرجوا من المسلمين، لكن إحنا أقصد الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، ممكن يجون إلى الكعبة ويطوفون ويحجون، هذه الفرق يعني إلى الآن. لكن الدروز ما يقولون إحنا ما إحنا مسلمين، مثل السيخ، السيخ أصلهم كانوا مسلمين، لكن الآن أصبح نحلة أو ديانة قائمة بذاتها السيخ، ولهم أساسا يعني لهم جذور إسلامية. أما الإباضية فهذه فرقة من فرق الخوارج، هم موجودين بل لهم نشاط ويوزعون كتب، وأنا ممن أخذ من كتبهم، أعطوني إياه في الحرم، فوجدت أنهم في كتبهم هذه يمنعون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يقولون الله لا يرى، واللي يقول أنه يرى فهذا مجسم كافر، وهم في الواقع يعني يعتبروننا مجسمة، يعتبروننا مشبهة، ويقولون أن القرآن مخلوق، نفس كلام المعتزلة، إذن أفكارهم اعتزالية، ويرون أن مرتكب الكبيرة كافر، هذا مبسوط في كتبهم، موجود فين؟ في كتبهم، وأنا ممن أخذ هذه الكتب ووزعت لي. لكنهم أهل عبادة وأهل صلاح ظاهر. وحنا زي ما قلت لكم في اللقاء السابق، الخوارج فيهم نسك، فيهم تعبد، يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته وعند صلاته وصيامه وعند صيامه. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهم طبعا يعني نشأة الخوارج، نشأوا أعراب جفات قرأوا القرآن لا يفهمون معناه وما يأخذون بالسنن. وأول ما بدأوا كفروا أبو علي بن أبي طالب، لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، أنت رضيت بالتحكيم إذن أنت كافر. كفروا الصحابة واستباحوا دماءهم. ومما يدلك على غفلتهم وعلى جهلهم أنهم في الوقت الذي يكفرون المسلمين لأبسط لأتفه شيء، يكفر التكفير العام أن هؤلاء كفار مسلمين، يعني المسلمين كفار، في الوقت الذي يعني يحمي النصارى. ولذلك واحد لما جاءهم ما قال لهم أنا من المسلمين، خاف يذبحونه، قال أنا من الذين أوتوا الكتاب الذي أبركم الله تعالى أنكم تقرؤون عليه القرآن وتسمعون القرآن. فلما قرأوا قالوا إيه والله، فقرأ عليهم الآية فقالوا نعم نحن مأمورين بأن نسمعك القرآن حتى نبلغك مأمنك. قال إذن أيضا بكم تحموننا الآن، قبيلتكم هذه القبيلة الثانية خاف يذبحوننا، فساروا يحمونه. فهم طبعا يقتلون أبناء الإسلام ويحمون النصارى وأهل الكتاب. هذا من التناقض في الفهم، نسأل الله السلامة. فبعض الناس يصير عنده لوثة في الفكر. فهم فلكن ابن عباس رحمه الله، لكنهم هم بعضهم يحب الحق، لذلك من يعني جادلهم ابن عباس رضي الله عنه رجع منهم حوالي نصفهم 2000 أو 3000 أو أكثر. المقصد يا إخوان أنهم مذهبهم تكفير المسلمين. ولهذا ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم قرروا هو من الخوارج قتل علي بن أبي طالب. ويروى يعني ما أدري عن صحة هذا الكلام أنه لما جاءوا بعبد الرحمن بن ملجم قتل علي، يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوفوا اللوثة، علي بن أبي طالب من المبشرين بالجنة وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يعني من الخلفاء الراشدين، جاء في أنفسهم أنه كافر ويستحق القتل وقتلوه غيلة. لما جاءوا له وهو كان لسانه رطبا بذكر الله يسبح ويهلل، فلما سملوا عينيه ما جزع، يقولون جابوا النار حتى يسملوا عينيه ما قال جزع. لما جاء يقطعون لسانه جزع، قال ليش؟ قال أبي دائما لساني رطب بذكر الله. يعني شوفوا اللوثة، يعني فهم أهل العبادة، لكن كما قلنا يا إخوان العبادة بدون فقه وبدون علم قد تكون يعني خطر عظيم. وذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا ممكن إنسان تلقاه تنسك وعبادة ومسكين هو على ضلال، يكون على خطر. يعني وذلك تجد بعض الناس يتعبد وذا ويروح المسجد ويروح يطوف. يعني أخبرني بعضهم قال ذهبت إلى إحدى البلدان فوجدت أطفالا صغارا يحفظون القرآن في صلاة الفجر ففرحت. يقول بعد ما انتهوا من الحلقة ذهبوا إلى قبر في آخر ثم سجدوا لصاحب القبر. هذا الأطفال الصغار اللي عمره 15 و12 و13، يقوم أنا يقول قمت أنصحهم قالوا أترك وهابي نجس المسجد، قاموا غسلوا المسجد بعدما خرج. فهؤلاء يتحفظون القرآن لكن يعبدونهم لغير الله للسجود للقبور والنسأل الله والوثنية. فهذا خطر عظيم. فإذا لابد من، ولذلك الله عز وجل ذكر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار. إذن هي عاملة ناصبة، لكن نسأل الله السلامة. ولذلك مثلوا لهم أنه الرهبان تجده يتعبد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رهبانية ابتدعوها، ينقطع عن العبادة ويتعب ومنقطع عن الدنيا زاهد، لا يبي زواج ولا نكاح ولا طعام قليل وناصب لعبادة الله تعالى. لكن هذا نسأل الله السلامة في مثلهم نزل هل أتاك حديث الغاشية، وفي مثلهم نزل قول الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفي مثل هؤلاء الخوارج نزل قوله تعالى. يقول قد يكون آراء هذه الفرق الضالة يعرفون الحق من الباطل ولكن يريدون إضرار المسلم. نعم، عبد الله بن سبا يهودي دخل بالإسلام وتستر بالإسلام، ليش؟ لإفساد الإسلام. فلذلك يعني تجدون ترابط بين الفكر الرافضي، وفي علاقة وبين اليهود، في علاقة بين التصوف والاستعمار. اللي يقرأ يتابع التاريخ يجد أن الاستعمار ما تمكن في الدول الإسلامية إلا من خلال شيوخ الصوفية، فهؤلاء طبعا يضلون الناس ويخضعونهم فطبعا لا شك أن هناك غزو من الداخل يراد به هدم الإسلام عن طريق يعني التحريفات، فهذا يعني ممكن. صحيح، هذا يطلب تذكير في الجنة والنار، جزاك الله خير، ويقول إني يحبك في الله حبك الذي أحببتنا فيه. والظاهر أن الوقت يعني ما يتسع الآن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجنبنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.